قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم، هذا مما لا يختصون به كما أسلفت، ولكنهم وإن شاركهم فيه شاركهم غيره فيه، إلا أنهم يعني أهل السنة يكونون أكمل من جهة التحقيق. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، ما داموا مسلمين أي ثبت إسلامهم ودينهم فيكون لهم من السمع والطاعة وإقامة الصلاة خلفهم ما يكون، ولا يوجب ذلك ما قد يعرض، أي لا يوجب ما قد يعرض لهم من الفسق أو الظلم الترك لما هو من هذه الشعائر الظاهرة. نعم. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم، وهذا مشروع في حق الخاصة أكثر مما هو في حق العامة، ولذلك مما يعجب منه وهذا مقلة الفقه بأخلاق الشريعة أن الواحد من أو بعض طلبة العلم إذا أراد أن ينكر على أحد من العامة ربما أحسن التلطف، مع أن هذا قد يكون مما لا يوجد هذا الكثير من التلطف، لكن التلطف في الجملة حسن. المقصود أنه إذا أراد أن يخالف غيره من أهل العلم أو من أقرانه من طلبة العلم فيما هو من مسائل الاجتهاد ربما صار عنده من الانغلاق والتعصب لقوله والانتصار شيء كثير، فهذا ينافي مسألة النصيحة، ينافي مسألة أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذه الأخلاق التي يشير إليها المصنف لا بد أن تكون محققة، لأنها هي هدي صاحب الرسالة. والسلفية ليست فقط مجموعة من العقائد تقال، هي منهج في العقائد ومنهج في العلم ومنهج في العمل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، أي أنهم يتكلمون في السلوك، وهذا لو علق على هذه الجمل من كلام الشيخ الإسلام بهذا التعليق لكان أكثر إفادة للمقصود، لأن الإشكال أن بعض من يتكلم في عقيدة السلف يحصرها في الأصول إيش؟ النظرية، يحصرها في الأصول النظرية التي صار الجدل فيها مع المتكلمين، والمتكلمون في الجملة نظار ما دخل عليهم التصوف إلا على يد بعض الأشعرية أو بعض المنتسبين للسنة والجماعة من المتكلمين، أما أساطين علم الكلام الأوائل المعتزلة فكانوا أبعد ما يكونون عن التصوف، لم يكونوا متصوفة على طريقة الصوفية التي تؤمن بالأحوال وما إلى ذلك المختصة، وإن كان من المعتزلة من هو من العباد، فهذا فرق يختلف عن كونه صوفيا وعابد على طريقة التعبد الواضحة لكن ليس على طريقة التصوف الأحوالية لما استعمل عند الصوفية بدرجاتها. إنما المقصود من هذا أن هذا المذهب وهو مذهب عن السنة والجماعة يتعلق القول فيه بالعقائد النظرية، ويتعلق القول فيه بمسائل السلوك والأحوال، فلهم هجر في مسائل السلوك لا ينبغي أن يكون جفاعا. وكما قلت أن الاعتدال مشروع، وبعض من يقصد إلى الرد على مخالف قد تغلبه الحال في رده فيتأخر عن مقام الاعتدال، كما قلنا في من يرد على الشيعة بمسألة آل البيت قد يقصر، ومثل من يرد على الصوفية قد يقصر، فيسقط بعض مقامات السلوك وقدرها من باب الرد على الصوفية، فهذا لا شك أنه ينافي العدل والاعتدال. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم، هذه الجملة من كلامه رحمه الله من جمل الفقه الشريفة في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، أنهم يتركون وينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة بغير حق هذه بينة الفساد، ولكن الاستطالة بحق هذه حالة تعرض لبعض أهل العلم، ولا سيما من لم يكن محققا لمقام العلم، أو بعض العامة القاصدين للخير أو ما إلى ذلك، أنه يكون عندهم موجب للحق كإنكار لمنكر قولي أو عملي أو ما إلى ذلك، فيزيد في هذا الإنكار أو في هذا البيان الذي نسميه بيانا للحق أو إنكارا لهذا الباطل، يزيد فيه إلى قدر أن يستقيم أن يحصل منه زيادة واعتداء على غيره من المسلمين، حتى ولو كان هذا الغير بغض النظر عن كون هذا الغير سنيا أو ليس سنيا، ولكنه يكون أشد إذا كان هذا الغير الذي قصد الرد عليه أو البيان بخلاف قوله من أقران من أهل السنة، وربما قد يكون أفضل منه علما وعملا. فهذه حال موجودة، الله شرع إنكار المنكر وشرع الأمر المعروف، لكن إنكار المنكر ليس معناه أنها ملكية عقوبتك للآخرين. بعض الناس وهو ينكر المنكر كأنه يعاقب بشكل شخصي هذا المنكر عليه، فإن صح التعبير يستغل نقطة الضعف الموجودة عنده، فتجد أنه يتصرف معه كأنه يقدم له نوع من العقاب الشخصي. لا، إنكار المنكر ليس من هذا الوجه. إذا بلغ مسألة الحد أو مسألة التعذير هذه مسائل سلطانية، إنما الأمر بالمعروف المشروع أو إنكار المنكر المشروع لا يقوم على شيء أو على قدر من الاستطالة. فقوله رحمه الله أنهم ينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق هو من هذا الوجه، ولا سيما في مقام الرد، في مقام الرد على المخالف، سواء كان المخالف سنيا، وإن كان هذه من الجمل التي إطلاقها في أصله ليس شريفا، لأنه كان يفترض أن ما يتعلق بالخلاف بين أهل السنة أنفسهم بين أتباع السلف الصالح لا ينبغي أن يأخذ النساق النزاع الذي فيه فصل وقطع للعلاق، هذا غلط، وإن كان يقع من كثير من هؤلاء بقصد حسن، أي بقصد الانتصار للحق وبكون الحق أغلى عندنا من الرجال. هذه المقدمات المجملة مقدمات صحيحة، ولكن أحيانا هذه المقدمات لما فيها من الإجمال توجب كثيرا من الانحراف، الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن هدي أصحابه. ولذلك التسابق لغد على المخالف أو الذي يخالف من أهل السنة هذا ليس حكيما، إنما الأمر يكفي في الغالب بمسألة البيان. السلف ما كان عندهم باب الرد إلا آمن، الردود المعروفة عند السلف هل كانت على أئمة السنة؟ لا، كانت الردود المشهورة والجمل المشهورة هي على أهل البدع، أما إخوانهم من أهل السنة والجماعة فما كانوا يهنون بالرد عليهم. هل معناه أنه كان هناك نوع من الرضا والتطابق التام في الشهادات وفي الآراء وفي وجهات النظر صح التعبير؟ لا، معروف ما بين الكوفيين أو بين أهل الرأي ومن طال الحديث. صحيح أن بعض المحدثين تكلم في الرأي وأهل الرأي كثيرا، لكن هذا لم يكن على نوع من قطع العلائق على التمام أو من جنس الكلام الذي كان يقاسي على البدع. أما من يريد أن يقتدي ببعض الآثار أو ببعض القصص التي عرضت فهذا ليس من السلامه، مثل أن محمد بن يحيى الذهلي ينكر عنه أنه طرد البخاري من مجلسه أو أن مسلم خرج من مجلسه وهذا من قوة رحمه الله. لا، أخلاق الشهاد قد يكون الذهلي ليس مصيبا فيه، فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكبر شأنها، لأنك إذا امتدحت الذهلي قد ترجع تذم الطرف الآخر البخاري، معناه كان البخاري مستحقا لهذا. فهذه الشهادات عرضت لها ظروفها الخاصة ليست سننا عامة، ومما تعجب من أن بعض طلبة العلم وبعض الشباب يتلبسك بقصة مجملة ولك أن تقول هي من متشابه المواقف. متشابه المواقف يعني ليست من محكم المواقف. من متشابه المواقف بمعنى إيش؟ أنها من المواقف المبنية على المصالح وإيش؟ والمفاسد. يختلف الإسلام فيها حتى عند العالم نفسه فيجعلها كالمنهج المضطرب. دخل رجل على فلان فأخرجه ولأنه بلغه عنه كذا. مثلا الإمام أحمد استأذن عليه داود بن علي وكان صاحبا وصديقا لصالح بن جنان أحمد. وكان داود بن علي أظهر في أصفهان أن القرآن محكم. تكلم بهذه الكلمة لأنها جاءت في القرآن كما تعرفون. فما كان يستعجب الإمام أحمد هذه الكلمة ووصلت من أصفهان إلى الإمام أحمد أن داود بن علي ما كان يظهر هذا عند في بغداد. فبلغت الإمام جاء إلى بغداد وقال وتلقف لصالح بن أحمد أن يدخله على أبيه. فصالح قال لأبيه أن رجل معنى من أهل أصبهان إلي لم يدخل عليه. قال من؟ قال داود. قال داود بن من؟ هو يريد أن يجمل حتى يدخل. فقال داود بن علي. قال لا يدخل هذا بلغ لعلم وقال كذا وكذا. فيأتي بعض الشباب الآن ويقول في من هو من كبار الصادقين والصالحين أو من ضبطت عقائدهم لا يدخل ولا يخرج ولا يتكلم ولا نقبل منه ولا نقبل منه صرفا. وكأنه يطبق هنا موقف الإمام أحمد. لا، هذا أول اجتهاد من الإمام أحمد. قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب، فإنه ليس معصوما. ثانيا، إذا كان صوابا وهو الصحيح أن هذا كان صواب من الإمام أحمد من باب ضبط السنة وألفاظ السنة في مسألة القرآن، فهذا كان لائقا لمثل الإمام أحمد مع من هو مثل داود ويوقع داود مثل هذا المقام. وإن داود بن علي ترى كان من علماء السنة والجماعة، ما على الأغلاق والصفات مثل ابن حزم. ولذلك كفائدة عرضت ابن حزم ينسب أقواله في الصفات داود بن علي، هذا غلط. داود بن علي مختص بهذا الفقه، اجتهاد فقهي، أن عقيدته ليست عقيدة السلف تماما. نقل عنه مسألة أن القرآن محدث، هذه مسألة لفظية، مثل ما نقل عن البخاري مسألة اللفظ وعن الدملي أو عن أبي حاتم مسألة مقابلة لها. المقصود أن المقامات التي تعرض من الأكابر ليست سنن من الأسارة. السنن هي السنن النبوية الشرعية. السنن هي السنن النبوية الشرعية. وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع. قد هجر الخلافة الذين خلفوا مع أنه حصل في زمنه من مؤسس حتى بعض أصحابه كما شرب الخمر أو ما إلى ذلك ولم يأمر بهجرهم. فإذا هذه المصالح تبنى على هذا الفكر. المقصود من هذا هو أن العناية بالرد، وكان هذا هو التحقيق للانتصار للحق. لا، الحق فيه من البيان والقوة ما يحتاج إلى كثير من هذا. الاستطالة في مسائل الردود خاصة الردود بين أهل السنة أنفسهم بين السلفيين. أن الردود يجب أن تسخر في الرد على شبه الكفار شبه أهل البدع. أما الردود على السلفيين في مسائل من الاجتهاد الممكن في الغالب فهذا ليس حكيما، هذا لم يكن حكيما ولا مشهور زمن الأوائل رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تفاسدها، وكل ما يقولونه ويقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه مبتدعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة السلف دين الإسلام، هذا هو الاسم الأصل أنهم مسلمون ومؤمنون، وإنما ظهر اسم أهل السنة والجماعة أو ظهر اسم السلف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، فافترق من افترق، فسمي هؤلاء القوم الذين التزموا الكتاب والسنة وهدي الصحابة سموا بأهل السنة والجماعة بعد هذا الاختلاف. فإذا اسم السلف اسم هو الأصل أم أنه عرض لموجب؟ عرض لموجب، فيكون باقيا، لكن لا يجوز أن يهجر الاسم الأصل. لا يجوز أن يهجر الاسم الأصل. الاسم الأصل أشرف من كل الوجوه، وهو الاسم إيش؟ الإسلام. الله قال عن الأنبياء: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما هذا الاسم لا بد ان يكون باقيا. واما من يقول لا ما يكفي, وحتى بعضهم الان يقول لا ما يكفي اهل السنه والجماعه, لابد تكون السلفي. نعم السلف تقال, الاسم هذا يقال, لكنه لا يوجد هجر ايش قوله اسم اهل السنه او ما هو اشرف من هذا الاسم واصدق في الديانه لله كقولك المؤمن والمسلم وما الى ذلك. نعم. قال رحمه الله: لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده, قالوا كلها في النار ليس معناه حكم على اهل البدع انهم من اهل النار ولا بد, كالحكم على الكفار في مثل قول الله تعالى: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا. المقصود كلها في النار اي ان اصحابها الذين خرجوا على الاصول الشرعية المنضبطة مستحقون للوعيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. إن قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. هل نجزم لكل من أكل مال اليتيم بهذا؟ إنما يقال أكل مال اليتيم من موجبات العقاب. فكذلك الخروج عن هذه الأصول السلفية من موجبات العقاب. أما تقدير هذا العقاب فهو على علم الله وحكمته, على علم الله وحكمته. ولذلك المصنف عن شيخ الإسلام في أول الرسالة ماذا قال؟ قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة. قال بعض أهل البدع في ذلك الوقت له: يلزم أن أئمتنا الذين ماتوا ليسوا ناجين عند الله. قال: لا, أنا أقول من اعتقد هذا المعتقد إيش كان ناجيا, ومن خالف ما هو منه فهذا بحسب علم الله وحكمته, وقد يكون معذورا في بعض مخالفته ليس معذورا في بعضها وهذا مجرى. لكن مما يعلم ان من خالف في اصل من اصول اهل السنه الكبار فلا بد ان عنده تفريطا فيما هو من الحق. لا يمكن ان تكون هذه المخالفه على اجتهاد معذور فيه مقبول, لا بد ان يكون عنده من النقص والتفريط الذي ينزله عن مقام الاجتهاد المعذور فيه. نعم. إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم, هذه اللفظة تكلم من تكلم في صحة سندها, لكن صح سندها ولم يصح فإن معناها صحيح. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون, ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة, وفيهم الأقدام, وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم, وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.